تفرهم في خدك الزاير نار. أنا ليتني طير في روضه لاهي أنا. أنا ليتني نهر تنساب أمواي أنا. يحلو تلاقينا من غير أبدار ويرب وادينا شوقا لمزماري أنا. أنا ليتني زهر في خدك الزاهر. أنا ليتني طير في عوضي لاهي أنا. أنا ليتني نهر تنساب أمواي أنا. يحلو تلاقينا صبرك الحاني دنيا يتها غريد من عذب الحاني. أنا ليتني أعود في صبرك الحاني دنيا يتها غريد من عذب الحاني. والفن محفوظ في قلب فنان. والفن محفوظ في قلب فنان. من قبضة القلب تنساب أودائي بالشعر والحب بالشهد والنار أنا. أنا ليتني زهر في خدك الزاهر. ليتني همتي عنتي في عالمي الحسي. أشتاق في صمتي صمتي وأحب في همتي. أعود أعودي للمعبد الغوثي. أحيث الهوى السامي السامي يدمو بأفكاري، وتطيب أيامي من نبعه.